بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، الباب الثالث، فعل يفعل، فعل يفعل. نعم، هذا الباب هو باب فعل يفعل، يعني عينه مفتوحة في الماضي وفي المضارع، وهو الباب الثالث. إذن الشكل الثالث من أشكال الفعل الثلاثي المجرد، نحن قلنا إن الفعل الثلاثي المجرد، وبينا ما معنى الفعل الثلاثي المجرد في الدرس السابق، قلنا ثلاثي أي على ثلاثة حروف، ومجرد يعني ليس فيه حرف زائد بل كل حروفه أصلية. هذا الفعل الثلاثي المجرد لا يخرج عن ستة أشكال، إما أن يكون على وزن فعل يفعل ورمز له بنصر ينصر، وإما أن يكون الفعل الثلاثي على وزن فعل يفعل ورمز له بضرب يضرب. نحن الآن في الشكل الثالث والباب الثالث والنوع الثالث من أنواع الفعل الثلاثي، وهو فعل يفعل، يعني أن يكون العين المضارع عين الفعل في الماضي مفتوحا وفي المضارع أيضا مفتوحا، هذا الوزن. أما الموزون الذي رمزوا له بهذا الباب، فرمز له بقولهم موزونه فتح يفتح. ونعم ما فعل الصرفيون حينما رمزوا لهذا الباب بهذا الفعل، فإنهم أخذوا كلمة فتح يفتح، لأن عينه فيه فتحة في الماضي، وأيضا هو فيه فتحة في المضارع، والرمز هو فتح. واضح المناسبة؟ إذن فتح يفتح. طيب، هذا النوع يأتي الماضي منه مفتوح العين ومضارعه مفتوح العين. إذن كيف تصرف هذه الأفعال القادمة؟ ذهب، صرفه يذهب. أحسنت. وقع يقع. دهم يدهم. وضع يضع. أحسنت. لجأ يلجأ. سأل يسأل. أله يأله، ومنه الإله والألوهية. قرأ يقرأ. سعى يسعى. أحسنت. إذن إذا أشكل على إنسان مثلا فعل، مثلا فعل وقع، هل نقول وقع يقع، ولا وقع يقع، ولا وقع يقع؟ فتجد العلماء يقولون إن هذا الفعل من باب فتح، فإذا قالوا من باب فتح يعني كما أنك تقول فتح يفتح، كذلك تقول وقع يقع وهكذا. وعلامته، ما علامة هذا الباب؟ أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع في الاثنين، بشرط أن يكون عين فعله، ما معنى عين فعله؟ الحرف الأول، العين الحرف الثاني، الحرف الثاني. أن يكون عين فعله أو لامه، ما هو اللام؟ الحرف الثالث أو الأخير. أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق. ما هي حروف الحلق عند علماء التجويد؟ قال وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. هي حروف الظهار، تسمى بحروف الظهار وبحروف الحلق. هذه الحروف أو هذا الباب، نعني باب فعل يفعل الذي رمزوا له بفتح يفتح، لابد أن يكون عين فعله أو لام فعله واحدة من حروف الحلق. فهم يقولون جميع أفعال هذا الباب عينها أو لامها لابد أن تكون من حروف الحلق. لو تأملت في المثال، فتح لامه مفتوح. لامه من حروف فعل. ما لام فتح؟ الحاء. والحاء من حروف الظهر، الإظهار، أي من حروف الحلق. واضح؟ طيب، ذهب أين حرف الحلق؟ الهاء. أحسنت. وهي عين أم لام؟ عين. إذن نحن قلنا إما أن يكون عينا وإما أن يكون لاما. مثال أن يكون العين حرف حلق الذي قلناه الآن. أيوة، ما مثال؟ ذهب. هذا مثال لكون العين حرفا من حروف الظهر، حرف الحلق، من حروف الحلق. وقد يكون حرف الحلق ليس في العين بل في اللام. ما مثاله؟ فتح. أحسنت. فتح يفتح. وقع أين حرف الحلق؟ وقع العين. أحسنت، وهي في اللام. دهم أين حرف الحلق؟ الهاء، وهي أين؟ العين. العين. وضع أين حرف الحلق؟ العين. العين، وهي أين؟ اللام. في اللام. واضح هذا؟ إذن قال المصنف بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق. فإن قال قائل وما هي حروف الحلق؟ قال رحمه الله وهي ستة: الحاء والخاء، الحاء مثل فتحة، والخاء، نعم، نسخة. أحسنت، أحسنت، ممتاز. نسخ ينسخ، نعم، أحسنت. طيب، نعم. والعين هذا مثل له بوضع، يضع، يضع، نعم. والغين بلغ، بلغ، ولغ، يلغ، ولغ، يلغ، فيه لغة. ما بلغ يبلغ، لكن باب نصر. لكن هم يقولون هذا الباب إذا جاء فإنه لا يكون إلا عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق. الهاء مثل ذهب يذهب، والهمزة مثل سأل يسأل, يسأل. هذه حروف الحلق وتسمى أيضا بحروف الإظهار. جمعها الناظم وهو الجمزوري صاحب نظم تحفة الأطفال، تحفة الأطفال، يقول في بيت له: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه حروف الحلق. وجمعها بعضهم في أول هذا، في أول قولهم: أخي هاك علما حازه غير خاسري. أخي هذا إشارة إلى الهمزة، هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين، وخاسر كلمة الخاء. لماذا سميت هذه الحروف بحروف الحلق؟ لأن مخرجها عند علماء التجويد والقراءات مخرجها هو الحلق. لا. جيد. قال رحمه الله: وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما، يعني كما قلنا في الباب الأول وكما قلنا في الباب الثاني، قد يكون متعديا قد يكون لازما، لكن أكثر والغالب أن يكون متعديا، وقليلا ما يأتي لازما. مثال متعدي نحو: فتح زيد الباب. انظر، تجاوز الفعل فتح الفاعل ونصب ماذا؟ المفعول به. فهذا فعل متعدي لأنه يقبل الهاء لو أدخلناه عليه، فنقول فتحه. أحسنت. ومثال لازم نحو: ذهب زيد. لا تستطيع أن تقول ذهب زيد خالدا. هل يجوز أن تقول ذهب زيد خالدا؟ لا يصح، ولا يقبل الهاء. لا يصح أن تقول ذهبه، صح؟ ذهبه كان صار الذهب. أحسنت، صارت كأنها الذهب الذي هو المعدن. أحسنت. وما الحل إذا أردت المفعول به؟ تأتي بمساعد وهو حرف الجر، فتقول ذهب زيد إلى المطار، المطار مثلا. واضح هذا؟ طيب، فتح، تقول فتح زيد الباب مثل له، نعم. إذن يأتي متعدي ويأتي لازما. ثم قال: الباب الرابع فعل يفعل، عفوا، فعل يفعل. الآن أول مرة يتغير معنى حركة عين الميزان. ماذا؟ أي عين؟ العين في النص. الماضي والمضارع؟ عين الماضي. أول مرة يتغير معنى حركة عين الماضي. في الأبواب الأول والثاني والثالث دائما العين تكون مفتوحة، صح ولا؟ وإنما العين اختلفت أين؟ في المضارع، صح؟ الباب الأول فعل يفعل ورمزه نصر ينصر. الباب الثاني فعل يفعل ورمزه ضرب يضرب. أحسنت. الباب الثالث فعل يفعل رمزه فتح يفتح. الباب الرابع فعل. الآن الماضي مكسور العين، والمضارع ها مفتوح العين. إذن من أشكال الفعل الثلاثي المجرد، نعم، من أشكال الفعل الثلاثي المجرد أن يأتيها بهذه الصورة: عينه في الماضي مكسورة، وعينه في المضارع مفتوحة. هذا هو الميزان. أما الوزن أو أما الموزون، الكلمة الموزونة، فقد رمزوا له علم يعلم. قال موزونه علم يعلم. الماضي في الماضي يكون مكسورا وفي المضارع يكون مفتوحا. فإذا قيل لك أشكل عليك مثلا كلمة، أنت أردت أن تكتب مثلا فرح زيد بالنجاح، فتريد تكتب، هل تقول فرح ولا فرح ولا فروح؟ لا تدري. في المضارع هل تقول فرح يفرح ولا فرح يفرح ولا فرح يفرح؟ نقول نرجع إلى المعاجم. رجعنا المعاجم فقالوا إن الفعل فرح من باب علمة، فكما تقول علمة ها علمة فعلا مضارعه علمة يعلم يعلم صح علمة يعلم. إذن فرح نفس الباب، فتقول فرح يفرح، شرب يشرب، فهم يفهم، سمع يسمع، رضي يرضى، أحسنت، سئم يسأم، عوّر يعني صار أعور، عوّر يعور، قوي يقوى، أمن يأمن، بقي يبقى، وهكذا. واضح هذا؟ طيب، هذا من فوائد علم الصرف، أن علم الصرف يعلمك كيف تنطق، كيف تنطق الكلمة. لذلك أنا سمعت كثير من طلبة العلم يقول شرب، يقولون شرب زيد الماء، خطأ، لحن. هذا خل لحن. الصواب شريبة. شريبة. واضح؟ موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة. كيف عرفنا أن علم متعدي؟ تعدية الفاعل إلى مفعول به منصوب. أحسنت. ويقبل أيضا إدخال الضمير تقول علمه، صح؟ ومثال لازم نحو وجل زيد. ما معنى وجل؟ خاف، يعني خاف. فهل يصح أن تقول وجله؟ لا، لا يقبل الهاء. وإذا أردت أن تأتي بمفعول به لابد أن تأتي بمساعد وهو حرف الجر، تقول وجل زيد من ربه، وجل زيد من ربه. طيب، نعم. ثم قال الباب الخامس فعل يفعل. فعل يفعل يعني أن يكون الماضي إيش؟ مضموما، وأن يكون المضارع أيضا مضموما. واضح؟ هذا هو الميزان. هذا خلنا قلت المفتوحة بالفتحة، نعم، يفتح، نعم، السنة جاءت مضمومة، فعل يفعل. أحسن، صحيح. هذا هو الميزان. أما الموزون فقد رمزوا له هذا الباب بقولهم حسن يحسن، هذا هو الرمز. فإذا أشكلت عليك كلمة مثلا عندك الفعل شرف، أنت ما تدري هل تقول شرف يشرف ولا يشرف ولا يشرف؟ لا تدري. رجعت إلى القواميس قالوا لك إن الفعل شرف من باب حسن، من باب حسن، خلاص. فكما تقول شرف يش عفوا كما تقول حسن يحسن، يحسن، كذلك تقول شرف يشرف. يشرف. أحسنت. صرف هذه الأفعال، حسن يحسن، شرف يشرف، كرم يكرم، عظم يعظم، وسم يسم، يوسم. ما معنى وسم زيد؟ صار جينا. صار وسيما زين. عظم زيد صار عظيما. واضح؟ شرف زيد صار شريفا، صار شريفا. جرؤ زيد صار جريا، صار جريا. طيب صرف جرؤ يجرؤ، لؤم يلؤم. أحسنت، يلؤم يلؤم. طيب الباب الخامس فعل يفعل موزونه حسن يحسن، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، يعني سهل، الماضي والمضارع في العين في الحالتين مضموم. وبناؤه لا يكون إلا لازمان، لا يأتي إيش؟ تعديا. لا يأتي متعديا. واضح؟ لا يأتي متعديا. لا يوجد عندنا فعل ماضي ثلاثي مجرد على وزن فاعل ويكون متعديا، حتى لو ورد في كلام العرب فاحكم عليه بأنه شاذ أو نادر أو ضعيف أو أي شيء، لا، هذا مخالف للأصل. مثاله نحو حسن زيد، أين المفعول به؟ لا يوجد. حسن فعل ماضي وزيد فاعل، أين المفعول؟ لا لا يوجد. لماذا؟ لأنه فعل مقاصر. فعل لازم مقاصر. وهكذا كل الأمثلة التي سردناها قبل قليل. الباب السادس والأخير. الباب السادس والأخير من أشكال الفعل الثلاثي المجرد أن يكون هكذا، هكذا ميزانه: فاعل يفعل، يعني مكسور العين في الماضي وفي المضارع. ما موزونه؟ ما رمزه الذي اصطلحوا عليه؟ رمزه حسب يحسب، حسب يحسب على وزن فاعل يفعل. إذن العين مكسورة في الماضي ومكسورة في المضارع. صرف: حسب يحسب، وثق يثق، نعم ينعم، ورث يرث. قال تعالى: وورث سليمان داود. وورث على وزن فاعل، هذا في الماضي. وقال تعالى في المضارع: يرثني يارثني، العين مكسورة. إذن صرف: وثق يثق، نعم ينعم، ورث يرث، ورع يرع، يعني صار ورعا. واضح؟ علامته أن يكون عين فعله مكسورا في عين فعله مكسورا في عين فعله. أيوة، عين فعله مكسورا في الحرف الثاني في الماضي. الماضي أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما كما تقدم في باب الأول والثاني والثالث والرابع. إلا الباب فقط، الباب الخامس هو الذي لا يكون إلا لازم. بقية الأبواب الستة تعدية ولازمة، تأتي متعدية وتأتي ملازمة، والأكثر أن تكون متعدية وقليلا ما تكون لازمة. مثال متعدي من هذا الباب نحو: حسب زيد عمرا فاضلا. حسب من أخوات ماذا؟ حسب كان ظن أخوات. أحسنت، من أخوات ظن. ظن ماذا تعمل؟ ظن تنصب المبتدأ. أيوة، المبتدأ والخبر. والخبر تنصب مفعولين. إذا نعرف حسب زيد عمرا فاضل، نقول حسب فعل ماضي ومن الفتح، زيد فاعل مرفوع، وعمر مفعول به أول، وفاضل مفعول به ثاني. إذا حسب متعدي ولازم. حسب متعدي. متعدي. ومثال لازم: وثق زيد. وثق زيد هذا فاعله، زيد فاعله، لكن لما أردنا أن نأتي مفعول به لا يستطيع هو أن ينصب مفعول به، فنأتي بمساعد وهو حرف الجر. فقال المصنف: وثق زيد إيش؟ بعمر. فبعمر جار ومجرور متعلق بوثقة. واضح؟ ولا يستطيع الفعل وثقة أن ينصب ماذا؟ عمر مباشرة. واضح هذا؟ نعم. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الأبواب الثلاثي المجرد، وهي ستة أبواب. إما نلخص الآن: إما أن يكون على وزن فعل يفعل، وما رمزه؟ سنت. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، رمزه؟ فعل يفعل على وزن ضرب يضرب. أحسن، ضرب يضرب. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، فتح يفتح، مثل فتح يفتح. وإما أن يكون على وزن فاعل يفعل، علم. أحسنت، مثل علم يعلم. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، حسن يحسن. أحسنت، مثل حسن يحسن. وإما أن يكون على وزن فاعل يفعل وهو الأخير، وهو مثل مثاله: حسب حسب يحسن. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون من يعقلون، هذه قراءة. أم تحسب يحسب أن ما له أخلدا، هذه قراءة سبعية متواترة. هذه ستة أبواب، وكلها تأتي متعدية ولازمة إلا بابا واحدا، وهو باب إيش؟ باب حسنة. باب حسنة، فهذا لا يكون إلا لازما. ثم قال رحمه الله: أبواب المزيد على الثلاثي المجرد. قال: واثنا عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو ثلاثة أنواع. لما فرغ من الثلاثي المجرد وهو الذي حروفه كلها أصلية، شرع الآن فيما يسمى عند الصرفيين بالمزيد على الثلاثي، وهو واضح من اسمه، وهو أنه فيه حروف، فيه حرف من حروف الزيادة. فهذا يقال له مزيد الثلاثي. ما معنى مزيد الثلاثي؟ يعني أصله كم؟ أصله كان ثلاثة أحرف، ثم زيد فيه حرف فصار أربعة، وإذا زيد فيه حرفان صار خمسة، وإذا زيد فيه ثلاثة صار ستة، فهذه ثلاثة أنواع. إذن المزيد على الثلاثي كم نوع؟ ثلاثة أنواع: ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة أحرف. كم باب للمزيد على الثلاثي؟ قال: واثنى عشر بابا منها، منها يعني من أول شيء ما ذكره في، لا لما قال اعلم أن أبواب التصريف، أيوة، خمسة وثلاثون بابا، خمسة وثلاثون بابا، ستة منها درسناها مجردة. أحسنت، للثلاثي المجرد. الآن اثنى عشر بابا، هذا للمزيد على الثلاثي. المزيد على الثلاثي كم نوع؟ ثلاثة أنواع: ما زيد فيه حرف، ما زيد فيه حرفان، ما زيد فيه ثلاثة أحرف فقط. لا يوجد عندنا ما زيد فيه أربعة أحرف، لا يوجد في اللغة العربية أبدا. فإذا زيد فيه حرف واحد صار كم؟ رباعيا. وإذا زيد فيه حرفان صار خماسيا. وإذا زيد فيه ثلاث أحرف صار سداسيا فقط، ولا يوجد عندنا سباعي. واضح هذا؟ إذن قال رحمه الله: واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي. النوع الأول: ما زيد فيه كم؟ حرف واحد على الثلاثي. هذا كم باب تحته؟ قال: وهو ثلاثة أبواب. الثلاثي يقصد الأصلي. نعم، وهو ثلاثة أبواب. قبل أن نشرع في سرد هذه الأبواب، اعلم، وهذا يجب أن يكتب لأن المصنف لم يبينه، اعلم أن حروف الزيادة محصورة في قولك: سألتمونيها، سألتمونيها. هذه حروف الزيادة. يعني بعبارة أخرى، الحرف إذا كان زائدا فإنه لا يكون إلا واحدا من هذه الحروف المذكورة. لا يوجد عندنا حرف زائد إلا وهو من هذه الحروف. وانتبه، ليس معناه أنه كلما رأيت هذه الحروف معناه أنه زائد، لا، لكن أنا أقول إذا جاء زائدا فإنه لا يخرج عن هذه الحروف. فرق. مثلا ما هو الحرف الأول؟ سين. السين. السين من حروف الزيادة. نعم. ما معنى السين من حروف الزيادة؟ يعني إذا جاء الحرف زائدا فإنه قد يكون سينا، ولكن ليس معنى هذا أنه كلما رأيت السين ظننت أنها حرف زائد. واضح هذا؟ سأل. مثل سأل. الفعل سأل، السين التي فيه أصلية لأنه مصدره السؤال، لكن مع ذلك حكمنا عليه بأنه أصلي. نعم. لماذا؟ لأنه لا يسقط عند التصريف. نعم. تقول سأل يسأل سل، أو سأل يسأل اسأل، يقولون الحرف الزائد يسقط والحرف الأصلي يثبت. نعم. يثبت متى؟ عند التصريف. صرف ضرب، ضرب يضرب ضرب، ضرب يضرب اضرب. تلاحظ لما صرفنا هذا الفعل هناك حروف ثبتت وهناك حروف تسقط. فالضاد والراء والباء موجودة في الماضي والمضارع والأمر، إذن هذه حروف أصلية. أما الحرف الزائد فمع التصريف يسقط، مثل الياء في يضرب. هل الياء في يضرب موجودة في ضربة؟ لا، سقط لما صرفناه، إذن هو حرف زائد. هل الياء موجودة في اضرب؟ لا، إذن هو حرف زائد لأنه سقط مع التصريف. الألف في اضرب، اضرب هذه ألف همزة وصل، هل هي موجودة في يضرب؟ لا. هل هي موجودة في ضربة؟ لا. إذن الشيء الذي يسقط مع التصريف اعلم أنه زائد، والذي يثبت مع كثرة التصريفات اعلم أنه أصلي. إذن نقول فرق بين أن أقول السين دائما تكون حرفا زائدا، هذا خطأ، لا نقول هذا، وإنما نقول إن الحرف إذا جاء زائدا فإنه يكون واحدا من هذه الحروف المجموعة في قولك سألتمونيها. ما هي هذه سألتمونيها؟ السين والألف أو الهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. هذه الحروف الهمزة والألف. أي الهمزة تختلف عن الألف. فالحرف إذا جاء زائدا فإنه يكون واحدا من هذه الحروف. واضح هذا؟ مثلا منصور كم حرف زائد فيه؟ منصور أيوة ميم والواو موجودة في سألتمونيها ولا لا؟ نعم موجودة صح ولا؟ موجودة. طيب ضارب ما الحرف الزائد؟ ألف موجودة ولا لا الألف؟ نعم موجودة. طيب مثلا يضرب ايش الحرف الزائد؟ ياء. ياء موجودة الياء ولا لا؟ نعم موجودة. واضح هذا؟ طيب يقال إن أحد الطلبة سأل شيخه فقال له يا شيخ ما هي حروف الزيادة؟ مرت بك هذه القصة؟ قال له ما هي حروف الزيادة؟ فقال سألتمونيها. لأن هي هذه الحروف تجمع على أكثر من طريقة، بعضهم يجمعها على قولك سألتمونيها، وبعضهم يجمعها بقولك اليوم تنساه. اليوم تنساه حروف اليوم تنساه هي نفسها حروف سألتمونيها. لا توجد همزة في اليوم تنساه. اليوم تنساه ممكن يعني يعتبروها مع الألف. نعم في اليوم. نعم ممكن. فسأله الطالب فقال له ما هي حروف الزيادة؟ قال سألتمونيها. فقال له لم أسألك قبل ذلك. فقال له اليوم تنساه. قال بإذن الله لن أنسى. فقال له قد أجبتك مرتين ولكنك لم تفطن. نعم. وبعضهم جمعه بقوله أمان وتسهيل. أمان وتسهيل وكذا. المؤمن الإنسان يحفظ هذه الحروف بأي طريقة. إذن هذه الآن نشرع في الحروف في الـ 12 بابا، وهي أبواب، وهو ما زاد على الثلاثي، وهو ثلاث أنواع. النوع الأول ما زيد فيه كم حرف؟ واحد حرف واحد على الثلاثي. ثلاثة مع واحد صار رباعي، وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول أن يكون هكذا وزنه، هذا ميزانه، أفعل يفعل إفعالا، هذا الشكل الأول أن يكون هكذا على وزني أفعل يفعل إفعالا. أفعل ماضي، يفعل مضارع، إفعالا أمر. هذا لا إفعالا مفعول. هذا ضرب يضرب ضربا. اسم فاعل. لا ضرب يضرب ضربا. ضربا هذا إيش قال؟ أحسن مصدر. إذن أفعل ماضي، يفعل مضارع، وإفعالا هذا مصدر. نلاحظ هنا أن المصنف جاء بالمصدر، بينما في أبواب الثلاث المجرد اكتفى بالماضي والمضارع ولم يأتي بالمصدر. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا يطول، يعني يحتاج أن نبين فيه الفرق بين السماعي والقياسي. طيب وهذا لعلي أتركه للشرح الموسع. نحن إن شاء الله سنشرح الكتاب مرة أخرى بطريقة موسعة، نحن الآن نختصر اختصارا شديدا. ففقط أحببت أن ألفت انتباهك إلى أنه فعل هذا عمدا وليس سهوا. وخلاصة الجواب أن أبواب الثلاثي سماعية، وأما أبواب المزيد فهي قياسية. ما معنى سماعي؟ ما معنى قياسي؟ هذا إن شاء الله نتركه للشرح الموسع إن شاء الله. الآن هذا لا يهم كثيرا، المهم أن يضبط الإنسان هذه الأبواب وأمثلتها. ما موزون هذا الباب؟ موزونه الذي رمز له أكرم يكرم إكراما. إذا الآن لما تصرف إيتي بالماضي والمضارع والأمر، عفوا إيتي بالماضي والمضارع والمصدر. أكرم يكرم إكراما. ها؟ أكرم يكرم إكراما. لا خطأ. أكرم يكرم. عندك الميزان، وضعه على نفس الميزان. أكرم يكرم إكراما. لا أكرم يكرم. أيوة الميزان موجود عندك. هذا فائدة دراسة الصرف. يعني هو الإنسان لابد أن يخطأ حتى يتعلم، يعني عادي طبيعي. فيعني جيد أنك أخطأت، لماذا؟ حتى تعرف فائدة الصرف. الميزان هو أفعل يفعل إفعالا، واضح؟ لماذا حرف المضارعة، ما هو حرف المضارعة هنا؟ الياء التي تسمى حروف المضارعة، وهي حروف أنيت، صح؟ هنا تلاحظ أن ما هي الحركة التي على الياء؟ ضمة. لماذا؟ مع أننا نقول ضربة، إيش تقول في المضارع؟ يضرب. الياء إيش عليها؟ فتحة. وهنا الياء إيش عليها؟ ضمة. لماذا؟ القاعدة معروفة وقد درسناها في قطر الندى، وهي قاعدة صرفية. إذا كان الفعل ثلاثيا تفتح حرف المضارع، وإذا كان غير ثلاثي تضم. فتقول في ضربة يضرب، تفتح حرف المضارع. وإذا كان غير ثلاثي مثل أكرم، نعم، هذا الذي نحن فيه، نعم، هذا الرباعي، إن أصل كرمة، أصله كرمة، ثم أصله ثلاثي مجرد كرمة، ثم زيدت فيه الهمزة فصار رباعيا. إذن هو ثلاثي مزيد، نعم، زيد فيه كم حرف؟ حرف واحد، وهو الهمزة. فالآن لما نأتي بالمضارع نجعله مضموما، فنقول أكرم يو، واضح؟ أكرم يو، أخرج يو، واضح؟ هكذا. وتلاحظ أن الهمزة هي واحد من حروف إيش؟ حروف الزيادة مجموعة في قولك اليوم تنساه أو سألتمونيها. صرف أكرم. أكرم يكرم إكراما. أعطى. أعطى يعطي إعطاء. فأنت أولى. أولى يولي إيوالا إيلاء. إيلاء. أخرج. أخرج يخرج إخراجا. أوفى. أوفى يوفي إيفاء. أقام. أقام يقوم إقام. أقام. أقام يقيم. أيوة. إقاما. إقامة. إقامة. هذا حصل فيها عملية صرفية، عوضوا حذفوا وعوضوا منها، عوضوا لها التاء المربوطة، سنعرف إن شاء الله في مواضع أخرى. أشار. أشار يشير إشارة. نعم. إذن هذا الباب دائما ماضيه على وزن أفعل، ومضارعه يكون على وزن يفعل، والمصدر يكون على وزن إفعال. أكرم إكرام، أخرج إخراج، أدخل إدخال، واضح؟ طيب. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في، أين زدنا الهمزة؟ في الكلمة الأولى. نعم، بزيادة الهمزة في أوله. إذا الفعل أكرم، بين الزائد منه وبين الأصلي، أين حروفه الأصلية وأين حروفه الزائدة؟ أكرم زائد الهمزة، والأصلي كرم. أحسنت. كيف عرفت أن الهمزة زائدة وأن الباقي أصلي؟ لأن من الحروف سألتمونيها. يعني هذا ممكن يقبل، لكن نقول وجد حرف من حروف سألتمونيها. نعم، ولأنه لو صرفناه فإن الهمزة تتغير، تسقط. تقول في المضارع يكرم، أين ذهبت الهمزة؟ سقطت. طيب، وكذلك لأن ننظر إلى المصدر، مصدر أكرم هو أصله من كرمة، وما هو مأخوذ من الكرم، والكرم حروفه ثلاثة، الكاف والراء والميم. قال وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، يعني مثل أغلب الأبواب التي مرت معنا. مثال متعدي نحو أكرم زيد. لا، أكرم زيد عمرا، هذا مثال المتعدي. ومثال لازم نحو أصبح الرجل. أصبح الرجل، ما معنى أصبح الرجل؟ أصبح الصباح. أيوة، قام النوم، يعني أصبح الرجل. أيوة، يعني دخل في وقت الصباح. وليست أصبح هنا من أخواتي كان وأخواتي. أحسن، ليست أصبح هنا من أخواتي كان، يعني لا يقال أصبح الرجل ماذا، ليس المقصود أصبح الرجل شجاعا أو أصبح الرجل بطلا، وإنما المقصود الإخبار بدخول الرجل في وقت الصباح. وهذا لازم، ليس له مفعول وليس له خبر، وإنما إعرابه أصبح فعل ماضي، والرجل رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل للباب الثاني، وهو هكذا: فعل يفعل تفعيلا، الماضي على وزن فعل، والمضارع على وزن يفعل، والمصدر على وزن تفعيل. ما موزونه؟ فرح يفرح تفريحا. فمثلا عندك كلمة ذبح، ذبح، أنت لا تدري كيف تصرف ذبح، رجعت للقواميس قالوا لك هذا من باب فرح، خلاص. كما تقول فرح يفرح تفريحا تقول ذبح يذبح تذبيحا. أحسنت، ذبح يذبح تذبيحا. طيب صرف، غلق يغلق تغليقا، حجر يحجر تحجيرا، شرق يشرق تشريقا، كفر كفر يكفر تكفيرا، كلم كلم يكلم تكريما، كبر كبر يكبر تكبيرا، سبح سبح يسبح تسبيحا، قشر قشر يقشر تقشيرا، زكى زكى زكى يزكى يزكي تزكية. أحسنت، أنت جئت بها بالسليقة، وهذا يعني فيه كلام عند يعني فيه تفصيل عند الصرفية. جميل. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد، أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. فرح هذا رباعي؟ نعم، لأن الراء عبارة عن حرفين، عن حرفين، والحرف المشدد أي حرف مشدد عبارة عن حرفين. راءين أضغمتا في بعض فصار فرح. إذن عندنا راءان، راءان مع الحاء والفاء كم صاروا؟ راءان وفاء وحاء، هذه كم؟ نعم، اثنان مع اثنين أربعة. أربعة، أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. نعم. بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. يعني كيف؟ فرح ما أصله؟ أصله المجرد فرح. ما هو الماضي الماضي؟ فرح. لا، فرحة. أيوة أحسنت، فرح خطأ. فارحة على وزن فاعلة. أحسنت، ما الذي حصل؟ فرحة هذا فعل ثلاثي مجرد، كل حروفه أصلية. ما الذي حصل؟ صار بدل من فرحة صار فرحة. ما الذي صار؟ ما الفرق بين فرحة وفرحة؟ ماذا زدنا؟ فرحة والثانية إيش؟ الثانية الأولى فرحة والثانية فرحة، ما الفرق بينهم؟ إيش زدنا؟ راء. أحسنت، زدنا الراء، والراء هذه هي فاء أم عين أم لام؟ الراء هذه عين. أحسنت، انظر المصنف ماذا يقول. بزيادة حرف واحد، إيش هو الحرف الواحد هذا في المثال؟ الراء. أين زدنا؟ بين الفاء والعين. بين الفاء والعين. أيوة، بين الفاء، من هي الفاء في فرحة؟ الفاء في فرحة هي الفاء. الفاء في فرحة هي الفاء. وما هي العين؟ الراء. زدنا بين الفاء والعين، يعني بين الفاء والراء، زدنا راء فصار فرارة فرارة ح، فأضغمت الراء في الراء فريحة صار فريحة. لا، فرحة فراحة. واضح؟ إذن ماذا فعلنا؟ قال بزيادة حرف واحد، وهو من في المثال؟ الراء. أين وضعناه؟ بين الفاء والعين. من هو هذا الحرف؟ قال من جنس عين فعله. ما هو عين الفعل فرحة؟ الراء. فنأتي براء أخرى ونضعها في الوسط ثم ندغم فصارت فرحة. واضح هذا؟ مثال آخر، ذبح ما أصله؟ ذبح لا، في زيادة. أيوة، ما أصله بدون زيادة؟ ذبح. ذبح نعم، على وزن فعل. فعل، واضح؟ ذبح فاؤه الذال، وعينه الباء، ولامه الحاء. أحسنت، صح؟ ماذا فعلنا حتى نأتي بهذا الوزن الجديد؟ قال أن تأتي بحرف زائد واحد. من هو هذا الحرف؟ يكون من جنس العين. ما هو العين؟ الذال. ثبح فعل من العين؟ بين الثال. لا، من العين؟ من هي العين؟ دال. لا لا لا، الباء. الباء. نعم. إذن نأتي بباء. نعم. ونضع هذه الباء بين الحرف الأول والثاني. بين الحرف الأول والثاني، الذي الأول هو الذال والثاني هو الباء، فنضع الباء التي هي من جنس العين. أحسنت، نضعها بين الذال والباء، صار ذبابا ح، صح؟ فأدغمنا الباء في الباء فصارت ذبحا. واضح؟ وهكذا فعلنا في غلق وحجر وشرق وكفر وكلم وكبر وسبح وقشر وزكى. كل هذه الأفعال زيد فيها حرف واحد، وهذا الحرف الواحد يكون من نفس الحرف الموجود في الوسط أصلي. أي من نعم حرف الأصلي في الوسط، وهو عين الكلمة. ما معنى عين الكلمة؟ يعني وسط الكلمة. واضح؟ نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. وبناؤه، لماذا يأتي هذا الوزن؟ قال للتكثير. هذا الوزن تستعمله العرب لأجل إفادة التكثير غالبا. ذبح ليست مثل ذبح، ذبح يعني أوقع الذبح، لكن ذبح زيد الناس أكثر شدة، يعني هذا يفيد إيش؟ قوة. أو إذا يفيد ذبح يعني كثرة الذبح. أحسنت، يفيد كثرة الذبح ومبالغة في الذبح. واضح؟ فرق بين أقول قتل زيد عمرا وبين أن أقول قتل زيد، أيهما أكثر؟ قتل. واضح؟ لذلك الله عز وجل قال وغلقت الأبواب، ولم يقل وأغلقت الأبواب، قال وغلقت كثرة الأبواب، لأن غلق على وزن فعل، فعل وفعل يفيد. ما معنى فعل؟ فعل. لماذا يأتي؟ يفيد ماذا؟ التكثير. أحسنت، يفيد التكثير. قال مصنف وبناؤه للتكثير غالبا، وهو قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول. يعني الكثرة، الكثرة قد تكون الكثرة في الفعل، وقد تكون الكثرة في الفاعل، وقد تكون الكثرة في المفعول. مثال كثرة في الفعل نحو طوف زيد الكعبة. كم كعبة هي؟ واحدة. وكم زيد؟ كم رجل؟ واحد. إيش الكثير؟ طوفة، كثرة الطواف. أحسنت. إذن الكثرة هنا في الفعل من فاعل مفعول؟ فعل. الفعل. وقد يكون الكثرة في الفاعل نحو موت الإبل. موت الإبل. موت فعل، الإبل فاعل، الموت واحد. لكن من الذي مات كثيرا؟ الإبل. إذن هنا كثرة في إيش؟ الإبل. وما إعراب الإبل؟ فاعل. وقد يكون الكثرة في المفعول به نحو غلق زيد الأبواب. الغلق عبارة عن شيء واحد والفاعل شيء واحد وهو زيد، لكن من الذي، ما هي الأشياء الكثيرة التي أغلقت؟ وهي الأبواب. إذن هنا كثرة في ماذا؟ في المفعول، في المفعول به. نعم. الباب الثالث والأخير من من من من أبواب هذا النوع الأول، وهو ما زيد فيه كم؟ ثلاث. لا، ما زيد فيه حرف واحد. لا. ما زيد فيه حرف واحد. الباب الثالث فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. أين الماضي؟ فاعل. أين المضارع؟ فاعل. يفاعل. أين المصادر؟ ثلاثة. كم مصدر له؟ ثلاثة. مفاعلة وفعالاً وفعالاً. موزونه الذي رمز له قاتل، مضارعه يقاتل، يقاتل. والمصدر ثلاث أشكال، إما أن تقول مقاتلة أو قتالا أو قتالا، هذه كلها مصادر. واضح هذا؟ طيب قاتل، أين الحرف الأصلي؟ أين الزائد؟ بسرعة. قاتل. أين الأصلي؟ القاف. القاف والتاء واللام. والتاء واللام. والألف زائدة. إذن كم حرف زدنا؟ حرف واحد. واحد. نحن الآن ندرس ما زيد فيه حرف واحد، وهو كم باب؟ ثلاث أبواب. الباب الأول أفعل، الباب الثاني فعل، والباب الثالث فاعل. واضح؟ إذن ما الحرف الزائد هنا؟ حرف واحد وهو الألف. هذا تصريفه يأتي هكذا، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. طيب صرف، ضارب يضارب، ضارب ضارب يضارب مضاربة طيب. وضرابا وضيرابا كله جائز. طيب اكتفي بمصدر واحد. شارب شارب يشارب مشاربة. لاكم لاكم يلاكم ولاكمة. سالم سالم يسالم سالمة. طيب تابع يتابع متابعة. جالس يجالس مجالسة. واضح؟ طيب هكذا دائما الماضي يكون على وزن فاعل من هذا النوع، والمضارع يكون على وزن يفاعل، والمصدر له كم شكل؟ ثلاث أشكال. وعلامته هو أن يكون ماضيه على كم حرف؟ على أربعة حرف. على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين. ضارب زدنا الألف أين؟ بين الضاد والراء. الضاد ماذا يقابلها في الميزان؟ أحسنت، الفاء. والراء ماذا يقابلها في الميزان؟ العين. إذن زدنا الألف بين الفاء والعين. ما معنى بين الفاء والعين؟ يعني بين الحرف الأول وبين الحرف الثاني، هذا باختصار يعني. وبناؤه ماذا يفيد هذا الوزن؟ قاتل وضارب وسالم وشاء وصارع ولاكم، ماذا يفيد؟ قال وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. هل في واحد لاكم نفسه؟ لا ما في. هل في واحد ضارب نفسه؟ لا. المضاربة والمسالمة والملاكمة والمصارعة هذه كلها لا تحصل إلا بين اثنين. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وبناءه للمشاركة بين الاثنين غالبا. وقد يكون للواحد يعني ما يكون فيه مشاركة ولا طرفين. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، ما يصير زيد يقاتل نفسه، صح. لازم في طرف ثاني يتقاتل معه. إذن قاتل زيد عمرا، من القاتل من المقتول؟ ولا كلاهما قاتل ومقتول؟ كلاهما اشتركا في المقاتلة. ضارب زيد عمرا، من الضارب من المضروب؟ تشاركوا، هذا يضرب وهذا يضرب، فزيد ضارب يضربون بعضهم يضرب يضرب بعضهم بعضا. أما لو زيد فقط اللي ضرب، ايش راح تقول؟ راح تقول ضرب. ضرب من؟ زيد. زيد من؟ عمرا. من الضارب هنا؟ زيد. وعمر شنو؟ مضروب. ما ضرب. لكن لما تقول ضارب زيد عمرا، ايش معناها؟ كلاهما يعني من الضارب من المضروب؟ مضاربة. ايوه يعني زيد ايش؟ ضارب ومضروب، وعمر مضروب. احسنت. واضح؟ مثال المشاركة بين اثنين نحو قاتل زيد عمرا. ومثال الواحد احيانا ياتي هذا الوزن ولا يفيد المشاركة، وانما يكون من طرف واحد فقط. نحو قاتلهم الله، قاتل الله الكفار، قاتل الله الكفار. هنا المقاتلة من أي جهة؟ الله عز وجل قاتل، من جهة الله عز، لكن هم لا يستطيعون أن يقاتل الله عز وجل. واضح؟ المقاتلة هذه وقد يكون الواحد، هذا الواحد فقط، لكن هذا قليل يعني. الأكثر أن يكون المشارك. نقف عند هذا يعني، بهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد، ونقف عند النوع الثاني وهو ما زيد فيه كم؟ حرفان اثنان. وهذا نجعله للدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.